لعودك من عصر صعب وسط اللي نشيدك زي السياح هم نفس العودك من عصر عدو خوان قوم رنم رنم قوم رنم قوم رنم الرب يردك والريشة في يدك الرب يردك والريشة في يدك فوق الأوطار زي المجدال مركبنا اتحرك والمين شافت شاف والريس جنبك مسك الخطاب مركبنا اتحرك والمين شاف والريس جنبك مسك الخطاب البر أمان طول ما الإيمان البر أمان طول ما الإيمان نغمات في قلبك عالين ونضاف قوم رنم قوم رنم قوم رنم قوم رنم الرب يردك والريشة في يدك الرب يردك والريشة في يدك فوق الأوطار زي المجدان راجع بغناية فرحك يا سماوي ملهوش أوصاف